بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالأمس ذكرنا ثلاثة أنواع من أنواع الحديث، فمن يذكر هذه الثلاثة؟ أولا المدبج ورواية الأقران. المدبج ورواية الأقران كيف هي؟ صورة المدبج كل منهما عن الآخر، ورواية الأقران عندك عمن؟ أن يروي الراوي عن قرينه ولا يروي الآخر عنه. طيب، والمتفق والمفترق عنده، المتفق والمفترق ما هو؟ الاتفاق في الأسماء لفظا وخطا، متفق لفظه وخطه وافترقت مسمياته. طيب، المؤتلف والمختلف عندك يا معتصم، مؤتلف ومختلف. خطا افترق لفظا او نطقا. طيب، قال بعض الاخوان لم ناخذ شرح الفاظ البيت في المؤتلف والمختلف. طيب، المؤتلف والمختلف، قال الناظم رحمه الله: مؤتلف، وقد ذكرنا أنه مأخوذ من الائتلاف وهو الاتفاق، والمقصود الحديث أو السند الذي فيه راو من الرواة اتفقت أسماؤهم لفظا خطا وافترقت نطقا. مؤتلف متفق، أي حديث اتفق في سنده اسم الراوي. متفق الخط فقط، الخط المقصود به الكتابة، وقوله فقط الفاء يؤتى بها لتزيين اللفظ وتحسينه، وأصل الكلمة قط، وقط ظرف زمان لاستغراق ما مضى. ومعنى متفق الخط فقط أي دون اللفظ، هو في الخط دون اللفظ، لأنه باللفظ مختلف. وضده أي ضد المؤتلف المختلف، وهو المختلف لفظا ونطقا. فخشى الغلط، فخشى أي فاحذر، أي احذر أيها الطالب الوقوع في الخطأ في تصحيف الأسماء وغيرها، إما بالنقط أو بالشكل أو بغير ذلك. وهذا الفن قد اعتنى به أهل العلم. فما هو الكتاب الذي صنف في هذا؟ ابتداء كتاب عبد الغني بن سعيد، وانتهاء بكتاب الحافظ ابن حجر. هل المؤتلف والمختلف قسمان أم قسم واحد؟ كم؟ قسمان أو قسم؟ قسم واحد، قسم واحد وليس قسمين، كما يوهمه قوله وضده مختلف. هل هذا النوع هو المسمى بمختلف الحديث؟ هل هذا النوع هو المسمى بمختلف الحديث؟ الجواب لا، فمختلف الحديث آخر، فهو الحديث المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. وأول من تكلم في هذا النوع في الجمع بين المختلف من الحديث والمتعارض من الأحاديث الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث. وأوسع من تكلم في هذا وأحسن فيه كثيرا هو ابن خزيمة رحمه الله، حتى إنه قال: لا أعرف حديثين متضادين، لا أعرف حديثين متضادين، فمن كان عنده أي حديثين متضادين فليأتني بهما لأؤلف بينهما، لأؤلف بينهما. والإمام السخاوي الحافظ السخاوي قال إن الحافظ ابن خزيمة قد توسع في ذلك وانتقد عليه في بعضه. نوع آخر من أنواع الحديث مما ذكر في المنظومة ألا وهو المنكر. قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. هذا النوع اسمه المنكر، يرجع إلى قسم الضعيف، وسبب ذلك الطعن والجرح في الراوي صار منكرا. وما هو المنكر؟ المنكر لغة هو اسم مفعول، اسم مفعول من الإنكار، وهو ضد الإقرار، ضد الإقرار. وهذه المادة مادة نكرة تدل على خلاف المعرفة. وأما في اصطلاح المحدثين فقد تنوعت عبارات المحدثين في تعريف المنكر، والصحيح أنه يطلق على صور أشهرها صورتان، أشهرها صورتان. الصورة الأولى تفرد المستور أو سيء الحفظ أو المضاعف في بعض شيوخه دون بعض. التفرد، تفرد من؟ المستور بشيء لا متابع له ولا شاهد. هذه الصورة توجد كثيرا في كلام أهل الحديث كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله. مثال ذلك ما رواه محمد ابن عمر الرومي قال: حدثنا شريك. محمد بن عمر الرومي قال: حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. تفرد بهذه الرواية ابن الرومي عن شريك، وابن الرومي لين الحديث، ابن الرومي لين الحديث ليس بالقوي. قال أبو حاتم عن هذا الحديث قال: روى عن شريك حديثا منكرا، يعني هذا الحديث. وقال الترمذي هذا حديث غريب منكر. انظروا هذا هو الراوي حتى يوصف الحديث بأنه إيش؟ منكر. راو يكون موصوفا بأنه سيء الحفظ أو فيه لين أو مستور أو ضعيف في بعض شيوخه، هذا إذا تفرد برواية دون غيره لا تحتمل منه هذه، لا يحتمل منه هذا التفرد، يسمى هذا الذي تفرد به أي منكرا، يسمى منكرا. مفهوم هذا يا إخوان؟ مفهوم. طيب، الصورة الثانية لإطلاق المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه. وهذا هو الذي جرى عليه غالب أو أكثر المتأخرين. انظر، يروي الضعيف يخالف الأول، تفرد شخص مستور أو سيء الحفظ أو ضعيف في بعض الشيوخ، تفرد بحديث، نقول عن تفرده بهذا الحديث أنه إيش؟ منكر، يطلق عليه منكر. طيب، الصورة الثانية أنه ضعيف يخالف، الآن المخالفة، يخالف من هو أولى منه، خالف ثقة مثلا، فهذا يكون منكرا. مثاله ما روى سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة أسماء بنت أبي بكر وكشف الوجه والكفين، هل تكشف المرأة وجهها وكفيها أم لا؟ هذا الحديث فيه سعيد ابن بشير الأزدي وهو ضعيف، لا سيما عن قتادة، وقد خالفه هشام الدستوائي فرواه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، وهشام من أوثق أصحاب قتادة. لاحظ الآن، ضعيف خالف من؟ الثقة. الضعيف ماذا عمل؟ رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام متصلا مسندا عن فلان، طيب، عن أم المؤمنين عائشة. الثقة ماذا عمل؟ رواه عن قتادة مرسلا، أي من قول، يعني أن قتادة أضاف القول إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرسل هو المعروف، والموصول هو ماذا؟ هو المنكر. مفهوم هذا يا إخوان؟ طيب، ألفاظ البيت. قول الناظم والمنكر الفرد، والمنكر أي والحديث المنكر تعريفه هو الفرد، والفرد يدل على الواحد، أي الذي انفرد به، انفرد بالحديث، وهذا التفرد معناه أنه ذكر قسما من أقسام المنكر، وهو تفرد من الراوي، تفرد المستور أو الموصوف بأنه سيء الحفظ أو المضاعف في بعض الشيوخ. طيب، ما لا يحتمله؟ يتفرد برواية لا يحتمل أو لا يحتمل تفرده به، أي بروايته. الفرد والمنكر، الفرد به راو، أي بروايته راو غدا، أي صار. تعديله، أي توثيق الغير له توثيقا لا يحمل، أي لا يحتمل. التفرد، التفرد يعني لا يبلغ به درجة الحفاظ المتقنين. بل هو قاصر عن ذلك. والألف في قوله والتفرد، التفرد للإطلاق. طيب، هذه الجملة تعديله لا يحمل التفرد، لو وجد ثقة يحتمل التفرد هل يسمى منكرا؟ الجواب لا يسمى منكرا. تنبيهات ومسائل. ما حكم المنكر؟ ما حكم المنكر؟ المنكر من قسم الضعيف جدا، فلا يعتبر به، لا يعتبر به، لا يصلح في الشواهد والمتابعات. ثانيا، ما الفرق بينه وبين الشاذ؟ ما الفرق بين المنكر وبين الشاذ؟ بينهما عموم وخصوص من وجه، فهما يجتمعان في اشتراط المخالفة، يجتمعان في اشتراط المخالفة. ويفترقان في ماذا؟ في أن الشاذ راويه إيش؟ مقبول، راويه مقبول، يعني ثقة أو صدوق. والمنكر راويه إيش؟ ضعيف. إذن فهمت الفرق؟ المنكر فيه مخالفة والشاذ فيه مخالفة، هذا وجه الاتفاق. وجه الافتراق أن الشاذ هذا الذي شذ بالرواية يكون مقبولا إما ثقة أو صدوقا، لكن الذي يأتي برواية ويحكم عليها بالنكارة هذا إيش؟ يكون ضعيف، يخالف من هو أولى منه. ثالثا، ما هو الذي يقابل المنكر؟ ما هو الذي يقابله من المخالفة؟ ما هو الذي يقابله؟ المعروف. وتأمل المثال السابق، نحن ذكرنا مثالا، المثال ما هو؟ من يذكر المثال؟ ذكرنا مثالا فيه إرسال، ومثال فيه وصل. ما لكم؟ أين المثال؟ من أجل أن نعرف المنكر والمعروف. ها؟ هشام الدستوائي عن قتادة مرسلا، هذا هو المعروف، هذا معروف لأنه رواية من؟ ثقة. طيب، والمنكر رواية سعيد ابن بشير عن قتادة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منكر. خالف من؟ من هو أوثق منه، خالف من هو أوثق منه. طيب، رابعا، وردت كلمة أو وصف، ورد وصف المنكر في كلام المتقدمين من أئمة الحديث على أمور الأول هذا لابد أن تعتبرها وأن تتنبه لها، أن أهل العلم يطلقون كلمة منكر على ماذا؟ على عدة أشياء ليس على الصورتين فقط. قل أولا الصورة الأولى والثانية، الأولى والثانية التي مرت معنا، عرفتم التي مرت معنا؟ صورتان مرتا معنا، الصورة الأولى أن يتفرد التفرد، والثانية المخالفة. التفرد من مستور أو سيء الحفظ أو مضاعف في بعض الشيوخ. المخالفة أن يخالف الضعيف من هو أولى منه، هذا يصب بأنه منكر. وهناك إطلاقات أخرى منها تفرد الثقة، تفرد الثقة، وقع هذا في بعض كلام الإمام أحمد. وفي كلام يحيى بن سعيد القطان بأنهما ذكر عن بعض الثقات أنه يأتي بنكارة، يأتي بنكارة أو بما ينكر عليه. هذا اصطلاح للإمام أحمد ولبعض أئمة الحديث، وإلا فطريقة الشيخين وغيرهما قبول ماذا؟ قبول ماذا؟ تفرد الثقة إذا لم يخالف فيه. طيب، الثاني من الإطلاقات أنهم يطلقون على جملة من أنواع الحديث بأنها منكر، مثل الشاذ أحيانا يصفونه بأنه منكر، أيضا المدرج والمنقطع وحديث المجهول، هذه يقولون عنها إيش؟ منكر. وقد وقع هذا في كلام عدد من الأئمة، منهم يحيى ابن سعيد القطان والإمام أحمد أيضا وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم. الإطلاق الثالث، تطلق كلمة أو يطلق وصف المنكر على الحديث الفرد الذي يرويه الصدوق وليس هناك ما يعبده، وهذا واقع في كلام عدد أيضا من الأئمة كأحمد وأبي داود والنسائي، كأحمد وأبي داود والنسائي والعقيلي وغيرهم. ومما وقع الإطلاق لوصف المنكر في حديث المتروكين والكذابين، أنه وجد عن بعض الأئمة أنه يطلق على حديث الكذاب منكر أو يطلق على حديث المتروك منكر. هل يوصف المنكر عند أهل الحديث بالحديث الباطل؟ الجواب نعم، وجد هذا في كلام أبي حاتم أنه يصف المنكر بأنه باطل. أين يوجد المنكر؟ أين يوجد المنكر؟ يوجد المنكر، أحاديث المنكرة، الأحاديث المنكرة توجد في كتب الضعفاء، ومن هذه الكتب كتاب الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان. وهذه من أنفع الكتب في هذا الباب، تبين لك عددا كبيرا من إيش؟ من المنكر. فهمتم المنكر الآن؟ من أجل أن ندخل في الثاني، أين الكراسي؟ لديكم كراسي؟ طيب، من يأتينا بإطلاقات أهل العلم للمنكر؟ أولا الصورتان، عندك أحمد أن يكون مستورا؟ لحظة، الله عندك عبد الرحمن؟ تفرد من؟ المستور أو سيء الحفظ أو المضاعف في بعض الشيوخ هكذا. طيب، وهذا لا يحتمل تفرده وليس له متابع ولا شاهد. الثاني مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. طيب، الثالث تفرد الصدوق وتفرد الثقة. حديث، لا تقول تفرد، حديث المتروك والكذاب. نعم، نأتي إلى نوع آخر من أنواع الحديث كما في المنظومة أنا، وهو المتروك. فهمتم المنكر؟ أشهر صورة للمنكر ما هي؟ أشهر صورة للمنكر ما هي؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. هذه كثيرة ومشتهرة. تستطيع واحد يعمل هكذا ثم يقوم هكذا؟ ما عجبك؟ طيب، النوع الثاني هو المتروك. قال الناظم رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا النوع يرجع إلى قسم إيش؟ الضعيف، بل الضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر، وسبب ذلك الطعن والجرح في الراوي، أن راويه مجروح مطعون فيه. فما هو المتروك؟ المتروك لغة اسم مفعول من الترك، ومادة ترك أصل يدل على التخلية عن الشيء. والعرب تسمي البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ تسميها تريكة، أي متروكة لا فائدة منها. طيب، وفي الاصطلاح ما هو المتروك؟ في اصطلاح المحدثين المتروك يطلق على معان، منها الأول، التعريف الأول أو المعنى الأول: الحديث الذي رواه متهم بالكذب. حديث رواه متهم بالكذب، أيش يصير حديثه؟ ماذا يسمى حديث المتهم بالكذب؟ متروكا. تمام. ومثال ذلك حديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي. بالنظر إلى عمرو بن شمر المتروك، عمرو ابن شمس متروك، فحديثه يسمى متروكا. لماذا عندك يا فلان؟ لماذا يسمى متروكا؟ أحسنت، لأنه متهم بالكذب. المعنى الثاني أن المتروك هو الحديث الذي رواه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذا هو المتروك. إذن المتروك في أصل الإطلاق عند أن يطلق أهل الحديث المتروك، هذه تكون في من؟ في من يتهم، في من يتهم بالكذب، وأحيانا تطلق على من فحش يعني ظهر جدا غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، ويسمى أيضا منكرا. ومن أمثلة هؤلاء المتروكين بهذه الصورة من أجل فحش غلطهم أو ظهور فسقهم رشدين ابن سعد، رشدين ابن سعد هذا كثرت غفلته وكثر غلطه، ما اسمه؟ رشدين ابن سعد. وكذلك أيضا سليمان ابن داود الشاذكوني، هذا ممن ظهر فسقه، كان يتعاطى ماذا؟ المسكر. ما نفعته مجالسة من؟ ما نفعته مجالسة مشاهير المحدثين. تمام، طيب. مثال المتروك، مثال المتروك، إذا وجدت مثلا راوي وصفه المحدثون بأنه متهم بالكذب، حديثه إيش يكون؟ متروك. وجدت راويا وصفه المحدثون بأنه متروك الحديث، ماذا تحكم على حديثه؟ بأنه متروك، راوي متروك يعني أنه متروك، الحديث نفسه متروك. مثال ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج من طريق جويبر ابن سعد ابن سعيد، جويبر ابن سعيد، عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم باصطناع المعروف. عليكم بماذا؟ باصطناع المعروف، فإنه يمنع مصارع السوء. في الإسناد من؟ من تتصورون؟ جويدر هذا المصغر قال عنه النسائي متروك الحديث، قال عنه النسائي ماذا؟ متروك الحديث. إذن هذا الحديث ماذا يسمى؟ متروكا أو ضعيف جدا. إذا جئت تصفه تصف الحديث تقول ضعيف جدا، لماذا؟ لأن في إسناده متروكا. تجد هذا استعمال كثير من المتأخرين، يستعمل ضعيف جدا لمن؟ للمتروك، لمن وصفه المحدثون بأنه متروك الحديث. طيب، ألفاظ البيت: متروكه أي تعريف الحديث المتروك، وقوله متروكه أي متروك الحديث. ما هنا موصولة أي الحديث الذي واحد به انفرد، أي انفرد برواية الحديث عن غيره واحد فلم يروه إلا هو، بمعنى ماذا؟ أنه لم يتابعه الثقات، لم يتابعه الثقات. فلو تابعه من هو مثله فهل ينفعه؟ متروك تابع متروكا، زاد الحديث علة وضعفا ووهنا. طيب، وأجمعوا لضعفه، أجمعوا أي أجمع أهل الحديث لضعفه، أي على ضعفه، أجمعوا على ضعفه. فهو كرد، أي فهو من حيث الشدة، شدة الضعف، كالمردود الموضوع الذي سيذكره في البيت الذي يليه، إلا أنه أخف من الموضوع. المتروك أخف ممن؟ من الموضوع. ولهذا شبهه به. إذن كلمة فهو كرد، أي فهو كالمردود، لأن كلمة رد بمعنى إيش؟ ما معنى رد؟ أي مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. فالرد بمعنى المردود. والفاء في قوله فهو فصيحة، تسمى فاء فصيحة. ولماذا سميت فصيحة؟ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، أفصحت لنا عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ضابط المتروك وأردت بيان حكمه فهو كالمردود. يعني أفصحت عن جواب شرط مقدر. من التنبيهات والمسائل، تصبرون لا بأس إن شاء الله إلى المغرب أو قبل المغرب، نجل حتى لا تحسوا بالجوع والعطش وكذا، فأكون قد فعلت فيكم خيرا أو معروفا. طيب، من التنبيهات والمسائل، ما حكم المتروك؟ المتروك من قسم الضعيف جدا الذي اشتد ضعفه، فلا يعتبر به في الشواهد ولا المتابعات، وهو شر أقسام الضعيف بعد الموضوع. شر أقسام الضعيف بعد من؟ بعد الموضوع. ثانيا، ما أسباب اتهام الراوي بالكذب؟ ما السبب في أن يتهم الراوي بالكذب؟ يقال فلان متهم بالكذب، ما السبب؟ قال أهل العلم يرجع إلى أحد سببين. السبب الأول أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد العامة، قواعد الإسلام. قالوا إذا أتى بحديث يشبه أن يكون كذبا، يشبه أن يكون كذبا. السبب الثاني أن يعرف بالكذب في حديث الناس، وإن لم يظهر منه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم إذا علموا، كان المحدثون إذا علموا أن هذا الراوي يكذب في كلام الناس، مع الناس يكذب وإن لم يكذب في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا متهم بالكذب، لأنه إن كذب في حديث الناس يخشى أن يكذب في حديث من؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهمونه بالكذب ويتركون حديثه. مفهوم؟ طيب، ثالثا، متى يترك حديث الرجل؟ هذا سؤال، ما هو الجواب؟ إذا كان متهما بالكذب أو فحش غلطه، ظهر فسقه، كثرت غفلته، هكذا انتبهوا. روى ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ متى يترك حديث الرجل؟ فقال: إذا حدث عن المعروفين، إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. حدث بحديث لا يعرف. وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه. إذن هذه هي التي هي أمارات ترك حديث الراوي. رابعا: هل يطلق على المتروك اسم المجروح المطروح أم لا؟ الجواب: نعم، فقد وقع في كلام المحدثين أنهم يقولون للحديث المتروك مطروح. هذه من الاصطلاحات. طيب، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو المتروك في التحقيق، وهو المتروك في التحقيق. إذن يسمى أم لا يسمى مطروحا؟ يسمى. أين يوجد المتروك؟ الحديث المتروك أين مضان وجوده؟ ذكر الذهبي رحمه الله بأنه يروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء وفي سنن ابن ماجه وفي جامع أبي عيسى الترمذي. يعني قد تجد حديثا متروكا في جامع الترمذي وكذلك في سنن ابن ماجه، لكن ينبغي أن يتنبه لذلك. وأحيانا الحفاظ يبينون أن هذا الحديث مطروح أو متروك أو نحو ذلك. كم ساعة؟ كم؟ اللهم بارك. ما ينوي إذن قبل المغرب. هذا النوع الثاني. ما هو النوع الثاني عندك؟ المتروك ما هو؟ الحديث الذي رواه من اتهم بالكذب أو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. طيب، مفهوم؟ طيب، النوع الثالث من أنواع الحديث وهو الأخير من أنواع علوم الحديث، الله المستعان، ألا وهو أسوأها حالا وشرها وضعا، إنه الموضوع. الموضوع، قال الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي كذلك الموضوع. مفهوم هذا؟ هذا النوع ألا وهو الموضوع يرجع إلى المردود، يرجع إلى ماذا؟ المردود الضعيف الذي اشتد ضعفه يسمى موضوعا، فهو ليس ضعف منجبر يتقوى، هذا أشد ما يكون. بسبب ماذا؟ بسبب الطعن في الراوي والجرح فيه. أن السبب في أن هذا الحديث كان موضوعا بسبب راو فيه كذاب أو نحو ذلك كما سيأتي. ما هو الموضوع؟ الموضوع لغة هو اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، ومادة وضع في لغة العرب تدل على أصل واحد وهو الخفض للشيء وحقه، خفض للشيء وحق له، هذا وضع، وضع كذا أي حقه. وسمي الحديث الموضوع بذلك لانحطاط رتبته، رتبته إيش؟ منحطة. وأما في اصطلاح المحدثين فهو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المنسوب إليه. والناظم عرفه بقوله ماذا؟ هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو تعريف أخذه من ابن الصلاح. ابن الصلاح حين ذكر الحديث الموضوع قال الموضوع المختلق المصنوع، المختلق المصنوع. وبعض أهل العلم قد ذهب إلى التفريق بين التعمد العمد وغير العمد، هل يسمى الحديث موضوعا سواء كان عمدا أو خطأ أم في حال العمد فقط يقال عمدا أو خطأ؟ لذلك ممكن أن تضيفوا إلى التعريف عمدا أو خطأ. الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المنسوب إليه عمدا أو خطأ. بالنسبة للعمد هذا واضح أنه يتعمد الكذب، بالنسبة للخطأ نعم هو موضوع وإن كان لا يقدح في الراوي، إن كان لا يقدح في الراوي بأنه قد صار في درجة الكذابين لا، لكن هذا الحديث في قسم الموضوع، في قسم الموضوع. وبعضهم فرق بين ما كان عن عمد قال هو موضوع، وما كان عن خطأ قال هو باطل. تلطيف للعبارة، يعني قال بعضهم ايش نعبر عن العمد اذا كان عن عمد ماذا نقول؟ موضوع، يعني أورد حديثا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عن عمد قلنا موضوع، وإن كان عن خطأ فهو باطل. وهو هو قد يكون عنده غفلة شديدة، قد يظهر منه فسق فحينئذ، أو تكون أخطاء عنده كثيرة والغلط فاحشا فيصل إلى هذا الحال، يصير حديثه موضوعا. وبعضهم يعرفه بأنه ما كان راويه كذابا، ما كان راويه كذابا والحديث مخالف للقواعد. يعني إذا وجد كذاب أهل الحديث يقولون فلان كذاب، هذا يسمون حديثه إذا روى حديثا أيش يسمون حديثه؟ موضوع، يسمون حديثه موضوعا. طيب الأمثلة لهذا الموضوع كثيرة جدا، كثيرة جدا. فأحيانا قد تجد حديثا سيأتي معنا الكثير منها، تنشره الرافضة: علي خير البشر، من أبى فقد كفر، يعني خير البشر. وأحيانا المتعصب من أصحابي من الحنفية يختلقون حديثا، يقولون ماذا؟ سراج أمتي أبو حنيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذبا من باب الكذب. سيأتي إن شاء الله ذكر أمثلة لهذا. ألفاظ البيت: قوله والكذب، أي الحديث المكذوب به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المختلق، المختلق اسم مفعول، والاختلاق هو الاختراع، وهو من خلق الكذب. وخلق الكذب واختلاقه بمعنى اختراعه وتقديره في النفس، يخترعه ويقدره في نفسه، كما قال تعالى: وتخلقون إفكا، تخترعون وتقدرون في أنفسكم إفكا. المصنوع أي من واضعه، صنعه واضعه. ومادة صنع تدل على أصل واحد، وهو عمل الشيء صنعا. وكلمة الكذب والمختلق والمصنوع ألفاظ متقاربة المعنى، جيء بها للتأكيد في التنفير من ماذا؟ لينفر من الموضوع. عندما يقول لك الموضوع هو الكذب، هو الاختلاط، هو اصطناع الحديث، هذا من أجل أن تنفر نفسك عنه، تنفر نفسك عنه. أتى بعدة ألفاظ. على النبي، مر معنا تعريف النبي، وقيد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره نظرا للغالب، لأن الغالب في الموضوعات إنما هي في حديث من؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هناك موضوعات في أقوال الصحابة والتابعين، مفهوم هذا الكلام؟ طيب. فذلك الموضوع، فذلك الموضوع أي المذكور بأوصافه التي سبق ذكرها، يسمى عند المحدثين موضوعا، يسمى عند المحدثين ماذا؟ موضوعا. وأشار إليه بإشارة البعيد، لماذا؟ قال فذلك ما قال، فهذا هو الموضوع، فذلك الموضوع لكثرته، لكثرته، كثرته. لا، ليش؟ لرفعته. ليش؟ للتنبه له. طيب كيف تحقير ذلك؟ هذا قالوا أشار إليه بإشارة البعيد لبعده وانحطاط رتبة ذلك، بعيد منحط. فهو أحط أقسام الضعيف رتبة. ألا تفهمون؟ طيب، تنبيهات ومسائل. أولا، ما حكم الموضوع؟ صحيح أو حسن؟ عند رجل عبد الرحمن، أقصد يعني المد ما هو لائق، وإن كنتم متعبون وكنتم متعبين فلا بأس إن شاء الله. كنا رخيها هكذا، مدها هكذا، يعني رخيها من هذا الجانب ومن هذا الجانب. طيب، عندما صحيح أو حسن؟ يا حسن قل حسن. ها، موضوع أي، ما حكمه؟ صحيح أو حسن؟ أي ضعيف هكذا لينته صار لينا ضعيف شديد الضعف ها شديد الضعف من قسم الضعيف الشديد الضعف أحسن وهو كما قال ذكر الحافظ رحمه الله هو شر أنواع الضعيف ثم بعده من الآن نأتي بمقارنة بين الموضوع والمتروك والمنكر سبحان الله عندك يا أبا أسامة هكذا طيب أولا شرها الموضوع ثم المتروك ثم المنكر ثم المنكر وهذا معنى الموضوع لو تعددت طرقه وجدت له طرق كثيرة هل يتقوى بها؟ لا يمكن اعتبارها إطلاقا مفهوم؟ طيب لا يمكن اعتبارها طيب يا إخوان رواية ما حكم تعمد رواية الموضوع يقال هو حرام بالإجماع إلا أن يبين حاله يبين حاله بأنه موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا يجوز روايته وذكره بإجماع أهل العلم بإجماع أهل العلم طيب ثانيا كم سألنا يا عبد الرحمن ما زلتم في فتحة من الأمر ثانيا أسباب الكذب في الحديث من جهة التعمد وعدمه أو نترك هذا الموضوع قلنا إيش أسباب الكذب أو أسباب تعمد وضع الحديث أسباب تعمد وضع الحديث ما هي الأسباب الأسباب أولا الطعن على الإسلام والتشكيك فيه أحيانا يكون الحامل لمن وضع الحديث كذبا يكون الحامل له ماذا الطعن في الإسلام تشكيك المسلمين فيه وهذا كما صنعته الزنادقة يقول حماد بن زيد رحمه الله وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12,000 حديث الزنادقة وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 حديثا 12,000 حديث 12,000 حديث لا تنسى ولكن الله عز وجل هيأ وقيض لهذه الأباطيل التي يأتي بها الزنادقة هيأ لها وقيض لها رجالا هم جهابذة حفاظ ولذا قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة أو الموضوعة فقال يعيش لها الجهابذة أي ينقونها ويصفونها ويميزونها من خالص وصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هؤلاء الذين عرفوا وفضحوا بهذا الأمر أنهم يقصدون التشكيك في ذلك محمد ابن سعيد الملقب بالمصلوب ومغيرة ابن سعيد البجلي وبيان ابن سمعان وعبد الكريم ابن أبي العوجاء. محمد ابن سعيد المصلوب ماذا قال؟ روى حديث قال عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. يفتح المجال لمن؟ لمن يتزندق؟ الذي يتزندق يتزندق. السبب الثاني الانتصار للأهواء والبدع. للأهواء والبدع، للأهواء عموما. فمنهم، وهؤلاء على أصناف، منهم من كان يضع للسلاطين تزلفا منهم يبين فضائلهم وأن الرسول قال فيهم كذا وكذا تزلفا ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، أو يأتي بحديث يبين حسن حاله مثل من؟ ذلك الذي وضع غياث الذي دخل على المهدي الخليفة المهدي العباسي، دخل عليه فوجده يلعب بالحمام فساق حديثا بإسناده لا سبق إلا في خف أو حابل أو نصل أو جناح، قال أو جناح زيادة من عنده، يعني أو جناح السبق هذا في الحمام طيب أن استمر أيها الأمير قد قال الرسول، أدخل زيادة في الحديث. فلما علم المهدي أنه زاد من أجله أمر بالحمام فذبحت. الله المستعان. الوضاعون والكذابون كفى الله المسلمين شرهم. ومنهم من يضع نصرة للمذهب العقدي مثل أبواب الصفات، في أبواب الصفات مثلا وفي فضائل أهل البيت. ومن هؤلاء عمرو بن عبد الغفار ومحمد بن شجاع. كم سرد هؤلاء وغيرهم في فضائل أهل البيت، لا سيما في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقد ذكروا أحاديث كثيرة جدا. اللهم المستعان. حتى قال الشعبي ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي رضي الله عنه، ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على إيش؟ ما كذب على علي رضي الله عنه. طيب ومنهم من كان يضع الحديث من أجل المذهب الفقهي في بيان فضل أبي حنيفة وذم الإمام الشافعي، يأتي على الناس رجل هو أضر عليهم من إبليس يقال له محمد بن إدريس يذم الإمام الشافعي، وأبو حنيفة سراج أمتي وأبو حنيفة سراج أمتي ويكررها. الله المستعان. السبب الثالث الترغيب في الأعمال الصالحة، أنه يأتي به يرغب الناس في الأعمال الصالحة، يقول أنا أريدهم أن يقبلوا على القرآن، فيأتي لكل سورة بفضيلة من الفضائل، يسرد حديث عن ابن عباس عن غيره يجعله في كل سورة من سور القرآن، وهذا يكثر عند الوعاظ. ومن هؤلاء الذين أتوا بمثل هذه الطريقة نوح ابن أبي مريم وميسرة ابن عبد ربه وغيرهما. السبب الرابع حب صرف الأنظار إليهم، هذا الوضع الكذاب يأتي بالحديث لأجل أن يصرف النظر إليه ويستمع الناس له ويميل قلوبهم إليه. وهذا كما فعل القصاص، كما فعل من؟ القصاص. طيب، رابعا أو ثالثا، لا من التنبيهات والمسائل، ما هي أصول الأحاديث الموضوعة؟ أصولها من أين تأتي؟ من أين تأتي؟ تأتي من أحد ثلاثة أمور: واحد، من ذاك الواضع نفسه، من الواضع الكذاب نفسه يأتي اختلق اختلاق من عنده الألفاظ. الثاني، أن يكون مأثورا عن صحابي أو تابعي ويقول قال رسول الله، أو هو حكمة أو مثل ويقول قال رسول الله. الثالث، أن يكون من الإسرائيليات، يكون من ماذا؟ من الإسرائيليات. خامسا، كيف يعرف الكذب في الحديث؟ كيف نعرف الكذب في الحديث؟ الجواب بعدة أمور. أولا، بإقرار الكذاب والوضاع نفسه، أن يقر بذلك، كما وقع من نوح بن أبي مريم وعبد الكريم بن أبي العوجاء وزياد بن ميمون. الثاني، أن يكون الأمر ظاهرا منه، الكذب ظاهرا منه، فينزل منزلة إقراره، مثل أبي داود النخعي. أيضا أن يستدل على الراوي أنه كان يكذب. أيضا أن يكون الحديث شبيها بحديث الكذابين. أيضا معرفة التاريخ، وكذلك جمع الطرق وتتبع الروايات، نعرف الوضع في الحديث والكذب فيه. هناك تفاصيل يا أخوان في الموضوع كثيرة، لكن فيما ذكرناه كفاية. وبقي في الأخير الكتب المؤلفة في تمييز الأحاديث الموضوعة. هناك كتب يا إخوان، وأشهر هذه الكتب كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي، وهذا الكتاب مهم ونافع، وانتقد عليه في بعض المواضع، وعيب عليه أنه يذكر في بعض الأحيان أحاديث ليست بدرجة الوضع ولكنها في درجة الضعف، يعني هي ضعيفة وليست موضوعة شديدة الضعف، هذا الذي انتقد عليه، وكذلك أيضا الحكم على بعض الرواة. وإلا فكتابه حافل جامع ونافع. كتاب آخر، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وهذا اختصار لكتاب ابن الجوزي، اختصر كتاب ابن الجوزي وعقب وزاد. الثالث، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وهذا للشوكاني رحمه الله. نكون بهذا قد انتهينا من ذكر أنواع الحديث في منظومة البيقوني رحمه الله. وفي الختام قال الناظم رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون ساعة سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت. قول الناظم قد أتت أي المنظومة، أي أنها جاءت عند تمامها كالجوهر، جاءت عند التمام كالجوهر، لكن لو لم تتم لكانت دون الجوهر، لكن لما أتمها أتت كالجوهر. وقد نقص في هذه المنظومة بعض أنواع الحديث المشهورة كالمعلق، وهي من ضمن المآخذ التي أخذت على البيقونية، ولكن نفعها عظيم وحسنها جميل. قد أتت كالجوهر، وهي كذلك جوهر، لذا لا يرتقي سلم علم الحديث إلا بماذا؟ بالبيقونية، بهذه المنظومة التي هي كالجوهر المكنون، أي المصون المستور في صدفه لنفاستها وعزتها وحسن نظمها، حتى إن نظمها سهل وليس بعسير، وتحفظ سريعا هذه المنظومة، وتثبت في الذهن، وهذا يدل على أنه كان مجيدا في الشعر. ويظهر حسن النظم من أنه وضع أبيات قليلة دلت على معاني إيش وأنواع كثيرة. قال سميتها منظومة البيقوني، إذن ما اسم هذه المنظومة؟ منظومة البيقوني، هكذا اسمها، سماها هكذا منظومة البيقوني نسبة إليه لأنه ناظمها. والنظم لغة معناه الجمع والتنسيق، النظم معناه الجمع والتنسيق. ومعنى ذلك أنه أتى بكلام غير منثور، هو في الاصطلاح يقال الكلام غير المنثور. الكلام غير المنثور يسمى إيش؟ يسمى نظما. طيب البيقوني نسبة إليه، وقد ذكرنا اسمه وترجمته في أول الدرس. فوق الثلاثين بأربع أتت، أي أن عدد أبياتها 34 بيتا من بحر الرجز، وقد مر معنا بيان ذلك أيضا. أبياتها جمع بيت، وهو الكلام الموزون بأجزاء التفاعيل المعروفة عند العروضيين. جاء في بعض النسخ أقسامها بدل أبياتها، جاءت إيش؟ أقسامها، ولكن المشهورة والأظهر أنها إيش؟ أبياتها. أما أقسامها فقد اختلف في تعدادها، وقد مر معنا ذكر ذلك. قال تمت، أي تم المقصود من نظمها، بخير ختمت. فهي منظومة اشتملت على خير ومعرفة وعلم، فابتداؤها كان بالخير وتمامها وانتهاؤها كان بخير. نكتفي بهذا. ومما أنصح به إخواني، أولا حفظ المنظومة ومراجعتها ومدارستها ومراجعة التعاريف التي سبق ذكرها لكل نوع، والتأمل في الأمثلة وفي كذلك المسائل، من أجل أنك إذا دخلت في كتاب آخر تكون عندك الخلفية الكافية في فهم ذلك الكتاب، وبسهولة إن شاء الله يكون فهم ذلك الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمواصلة السير في طلب العلم والدروس العلمية، وفي مواصلة السير في طلب علم الحديث على وجه الخصوص، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم.